بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الحديث الذي مر معنا بالأمس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، وقد ذكرنا أن هذا الحديث معل، وقد ذكر الشيخ مقبل عليه رحمة الله في أحاديث معلة، وبحث أخونا رجع إلى أحاديث معلة وغيرها أخونا فخري. وهذا الحديث كما قلنا يعني ذكروا أن الذي أخطأ فيه، يقول الإمام النسائي، الذي أخطأ فيه داود الحفاري، وهو ثقة، وأيضا توبع من راوي آخر وهو محمد بن سعيد، وهو أيضا ماذا؟ ثقة. عن من؟ عن حفص بن غياث، عن حميد، عن شقيق أو عبد الله بن الشقيق، عن عائشة إلى آخره. لكن هذا التخليط حصل من حفص بن غياث، وحفص كان قد تغير، ماذا؟ في آخر عمره، فخلط، فدخل عليه يعني ماذا يرويه عن ليث بن أبي سليم، لأن عامة الرواة يروون ماذا عن حميد طويل، عن عبد الله بن شقيق إلى آخره. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكر عائشة ما يتعلق بالتربيع، فجاء حفص بن غياث لأنه بعد داود الحفري، وهكذا من تابعه محمد بن سعيد وكلاهما ثقة، في التخليط من حفص بن غياث خلط ماذا فيه، بسبب أنه لربما روى عن ليث بن أبي سليم الذي قد تخلط أيضا، وهو من كلام أي مقطوع على سعيد بن جبير، أي أن سعيد بن جبير هو الذي قاله أو هو الذي فعله، أي ما يتعلق بالتربيع. يعني هذا ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن هذا مقطوع على تابعي سعيد ماذا ابن جبير خلط فيه، كما قلنا حفص بن غياث. فالتربيع في الصلاة ما يثبت، التربيع في الصلاة إذا صلى الإنسان جالسا في غير القيام والركوع والرفع من الركوع، إذا أراد أن يصلي، نعم متربعا في حال القيام أو الركوع أو الرفع من الركوع، هذه الكيفية من حيث أنها سنة لا تثبت. لكن هل يجوز الإنسان أن يصلي متربعا في حال يعني كونه ماذا قائما أو راكعا أو رافعا من الركوع تقديرا في حال الجلوس يريد أن يجلس متربعا؟ نقول لا حرج، هذه الكيفية لا حرج فيها. ولهذا في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قاعدا، وما بين لك كيفية القعود، ماذا القعود، وخاصة في تقدير أنه قائم أو راكع أو رافع من الركوع. أما باقي الجلوس فهذا قد جاءت به السنة، وما يتعلق بين السجدتين في التشهد، في التشهد الأخير إلى آخره، قد جاءت ما يتعلق بالإفتراش وما يتعلق بالتورك. لكن الجلوس في غير هذا، هل ورد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تثبت فيه السنة، لكن هل يجوز أن يعني يصلي الإنسان متربعا؟ نقول لا حرج من حيث يعني الجواز، فهذا لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القعود ولم يقيده ماذا بقعود ماذا معين. فالكلام على سنة التربيع خاصة، هل ثبتت؟ ما ثبتت. نعم، أفضل الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن عباس هذا حديث معل، وسبب إعلاله كامل ابن العلاء، هو قد يصرح أن يكون صدوقا لكنه أنكر عليه هذا الحديث، خلط في هذا الحديث، لأن هذا الحديث محفوظ عن عبد الله بن عباس في صلاة الليل، ولم يذكر هذه الكيفية عبد الله ابن عباس، لم يذكر هذه الكيفية، وهي ماذا يعني كان يقول بين السجدتين، هذا لا يثبت. ففيه كامل ابن العلاء أنكر العلماء عليه هذا الحديث، وفي ترجمته أنه صدوق يخطئ، وهذا من أخطائه، هذا من أخطائه التي أنكرت ماذا عليه، هذا أمر. العلة الثانية فيه حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه، فيه حبيب بن أبي ثابت الراوي عن عبد الله بن عباس مدلس وقد عنعنه. العلة الثالثة أو العلة الثالثة اختلف في وصله وإرساله، والراجح أنه مرسل، والراجح أنه ماذا مرسل. إذن هذا الحديث معل بثلاث علل، معل بثلاث ماذا علل. العلة الأولى أنه مرسل، العلة الثانية أنكروا هذا الحديث على كامل ابن العلاء، على كامل ماذا ابن العلاء، فإنه قد خلط ماذا فيه، لأن الحديث في الصحيحين محفوظ في الصحيحين ما في هذا مسألة الدعاء ماذا يقول بين السجدتين. والعلة الثالثة حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه، هو الراوي عن عبد الله ابن عباس، فهذه ثلاث علل. على هذا لا يثبت هذا الذكر بين السجدتين، لا يثبت هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. والحديث الآخر وهو حديث حذيفة، أن حذيفة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. الحديث في مسلم، الحديث ماذا في صحيح الإمام مسلم، ما في هذا اللفظ، والخلاف فيه على ما يتعلق بالأعمش، الخلاف فيه على ما يتعلق بالأعمش. فالذي ذكر رب اغفر لي بين السجدتين هو حفص بن غياث، خالف من في الأعمش؟ خالف ستة من الرواة في صحيح مسلم، ستة من الرواة يروون عن الأعمش إلى آخره، إلى آخره، أي إلى عن حذيفة، عن صلة بن زفر، عن حذيفة باليمان إلى آخر الحديث. والثابت في صحيح مسلم أنه كان يقول التسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم، هذا هو الثابت في صحيح مسلم. زيادة بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذه خارج صحيح مسلم. ومن الذي انفرد بها عن الأعمش؟ حفص بن غياث. وأصل الحديث بسنده في مسلم يرويه ستة من الرواة، عن من؟ عن الأعمش، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون هذا الذكر بين السجدتين، فهو شاذ، فهذا الذكر ماذا؟ شاذ. فعلى هذا لا يثبت بين السجدتين ذكر، لا يثبت بين السجدتين ذكر. سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة قال: أنا أقول هكذا، قال أقول حديث حذيفة أصح عندي من حديث عبد الله بن عباس. والعلماء لما يقولون أصح لا يدل على أنه ثابت عندهم، لا يدل على أنه ثابت، لكن أنا قال أنا أختار أن أقول رب اغفر لي بين السجدتين. فالشاهد من حيث الأحاديث لا يثبت شيء، لم يثبت شيء فيما يتعلق ما يقول إنسان بين السجدتين، لا من حديث عبد الله بن عباس فإنه معل ثلاث علل، ولا من حديث حذيفة فإنه في صحيح مسلم وليس فيه هذا الذكر بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي إلى آخر، خارج مسلم. والرواة يعني مخرج الحديث هو الأعمش، وستة من الرواة عن الأعمش إلى آخره لا يذكرون هذا. ويأتي حفص بن غياث الذي مر معنا في حديث عائشة فيأتي فيذكر هذا بين السجدتين، فهو شاذ، فهذا ماذا؟ الزيادة هذه شاذة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحكم ماذا يقول الإنسان بين السجدتين؟ نقول إذا قلت كما قال الإمام أحمد رب اغفر لي، رب اغفر لي، حرك فيه، وإلا فلا يثبت شيء، لا يثبت ماذا؟ شيء من الأذكار بين السجدتين. والله أعلم. الله أعلم. قال عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. هذا الحديث هو حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وكان شابا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تهيأ لغزوة تبوك، وهذا يعني قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كثر لحمه بسبب الكبر في السن، بسبب الكبر ماذا في السن، فقدموا عليه نحو 20 من الشباب، وجلسوا نحو 20 ليلة، نحو 20 ماذا ليلة، فلما رآهم أنهم قد اشتاقوا إلى أهاليهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وودعهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيما رآه وهو ماذا مالك رضي الله تعالى عنه أو مالك بن الحويرث فيما رأى هذه الكيفية، هذه ماذا الكيفية، قال رأى النبي، أي رأى بمعنى أبصره، نعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر، إذا كان ماذا في وتر، المقصود به الركعة الأولى من الصلاة الثنائية، الركعة الأولى من الصلاة ماذا الثنائية أو من الصلاة الثلاثية، هذا الوتر، أو كذلك فيما يتعلق بالركعة الأولى أو الثالثة من الصلاة الرباعية، فهذا هو الوتر في الصلوات، هذا هو الوتر ماذا في الصلاة، بمعنى يجلس قليلا ثم يقوم، لأن ما عندنا إلا جلوس ماذا للتشهد الأول والتشهد ماذا الثاني، وكذلك يعني ماذا الجلوس بين السجدتين، لكن هذا ما هو جلوس، لا للتشهد الأول ولا للثاني ولا للجلوس بين السجدتين، وإنما هو إذا انتهى من الركعة الأولى، سجدتي الركعة ماذا الأولى من الصلاة الثلاثية أو من الصلاة الثنانية، صلاة المغرب أو صلاة الفجر، بقي قليلا، أي بعد أن يرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى، الركعة ماذا الأولى، يجلس قليلا ثم يقوم، فإذا كانت رباعية في الجلسة الثالثة، إذا كانت رباعية في الجلسة ماذا الثالثة وفي الجلسة الأولى أيضا، في الجلسة الثالثة وفي الجلسة ماذا الأولى، هذه هي الوتر من صلاة الإنسان، هذه هي الوتر من صلاة ماذا الإنسان. فمالك رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد أن ينتهي من السجدة الثانية قبل أن يقوم، يجلس قليلا، ما هو مقدار هذا ماذا الجلوس، مقدار هذا الجلوس بقدر الجلوس بين السجدتين، أي حتى يستقر، كما مر معنا فيما يتعلق بالأركان، كما يبقى بين السجدتين يبقى في جلسة ماذا الاستراحة، ولهذا اصطلح عليها العلماء بأنها جلسة الاستراحة، أي يستريح الإنسان، يستريح فيها ماذا الإنسان، اصطلح الفقهاء أن هذه تسمى جلسة الاستراحة. هذه الآن وردت في حديث مالك، مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وردت في حديث أبي حميد، لكن الحديث الذي في البخاري ما فيه، وخارج البخاري عند ابن ماجه وغيره جاء أنه كان يجلس بعد السجدة الثانية قبل أن يقوم، وهذه شاذة لا تثبت، هذه شاذة لا تثبت في حديث مالك ماذا ابن الحويرث. من الذي شذ بها كما مر معنا جلسة الاستراحة في حديث يعني ماذا، نعم في حديث أبي حميد، في حديث أبي حميد الذي هو خارج البخاري، في حديث ماذا أبي حميد، طيب وردت أيضا في حديث المسيء صلاته، وردت أيضا في حديث المسيء صلاته، في حديث أبي هريرة من الذي شذ بها، في حديث أبي هريرة من الذي شذ بها زاد جلسة الاستراحة، أي أنه بعد السجدة الثانية يجلس قليلا ثم يقوم، ما يقوم بعد السجدة الثانية مباشرة في وتر صلاته. الذي في حديث أبي حميد هي شاذة ما في إشكال، لأن الحديث في البخاري ما في هذا وهي عند ابن ماجه، لكن الذي عند يعني في حديث ماذا في حديث المسيء صلاته مر معنا ابن نمير، ابن نمير، إذن هذه في حديث يعني ماذا في حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته لا تثبت، تفرد بها وشذ بها ابن نمير، وفي حديث أيضا ماذا حديث أبي حميد أيضا شاذة، لأن الحديث في البخاري ما في هذا الجلوس من طريق فليح وقد مر معنا إذا لم تثبت هذه الجلسة إلا في حديث مالك هنا عندنا في البخاري. إذا هذا من حيث المبحث ماذا الحديثي لم تثبت إلا في هذا الحديث. ثم نرجع إلى حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزما أنه رأى، ما عندنا إشكال، لا يمكن أن يوهم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، باقي من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة بن عمر، عبد الله بن عباس، كثير ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وداوم الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون هذه الجلسة، لا يذكرون هذه الجلسة في وتر من صلاته، يجلس قليلا ثم يقوم، معنى أن هذه الجلسة لم تكن في يعني ماذا قبل قدوم مالك رضي الله تعالى عنه، لم تكن ماذا موجودة عند الصحابة في من روى الأحاديث، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر عمره، لأنها لو كانت مفعولة للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر، عن عائشة، عن عبد الله بن عباس، كل من روى صفة الصلاة ما ذكروها، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر عمره، في آخر ماذا عمره. ولأجل هذا المعنى اختلف العلماء، هل فعلها سنة من السنن أو أنها للحاجة أو أنها لا تفعل أو أنها ماذا لا تفعل. أكثر العلماء، جمهور العلماء يقولون هذه لا تفعل. لماذا؟ قالوا الأحاديث في الصحيحين ممن نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة ممن سافر معه ومكث معه لم ينقلوا هذه الكيفية، يعني في كلامهم إشارة إلى ماذا؟ إلى توهيم مالك رضي الله تعالى عنه، هذا بعيد، هذا قول الجمهور. الآن القول الثاني هو معزي إلى الشافعي ورواية على الإمام أحمد وجماعة، يقولون هذه عندنا سنة مطلقة. لماذا؟ قالوا ثبتت في حديث مالك، ثبتت في حديث مالك، وإن كانت متأخرة، وإن كان في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام وفي آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عندنا سنة، فهي عندنا ماذا؟ سنة من السنن المطلقة، أي تفعل مطلقا، تفعل مطلقا. إذن الجمهور يقول لا تفعل مطلقا، وغيرهم يقولون تفعل مطلقا. ويأتي ابن القيم وجماعة ورجح كثير من المتأخرين أن هذا يفعل للحاجة، أن هذا يفعل للحاجة. كيف يفعل للحاجة؟ إذا كان إنسان يعني لا يستطيع أن يقوم مباشرة، عجز أو تعب أو آلام في الركب، حصل له شيء يعجز أن يقوم بعد السجدة الثانية مباشرة، فيحتاج أن يجلس قليلا يرتاح حتى يرجع إليه نفسه. حتى يرجع إليه ماذا نفسه فيستقر ماذا قليلا، حتى يستقر ماذا قليلا. فيقول ابن القيم جماعة من العلماء أن هذه تفعل للحاجة، فمن كان يحتاج إلى هذه الجلسة قبل أن يقوم إلى القيام للركعة ماذا الثانية، فهذا لا حرج، فتكون في حقه سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها للحاجة. ولهذا ذكر يعني مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه إذا قام، يدل على أنه في سن قد كبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكثر ماذا لحمه، فاحتاج إلى هذه الجلسة ليرتاح حتى يقوم للركعة. فيقول يحمل على هذا المعنى، وهذا القول هو أحسن ما قيل في هذا المسألة. لا نقول سنة مطلقة، ولا نقول بأنها ليست سنة ماذا مطلقة، وإنما هي للحاجة، بمعنى أنها لا تعتبر من قسم العبادات، وإنما تفعل للحاجة، أي بمعنى أن الإنسان ما يستطيع أن يقوم، فليست عبادة في حد ذاتها، وإنما تفعل للحاجة للعجز، كما أن الإنسان إذا عجز عن واجب من الواجبات أو ركن الأركان تركه، وهذه يعجز أن يقوم مباشرة، يعني السنة في ذلك أن يقوم مباشرة الإنسان، لا ينام بعد السجود سجدة الثانية يقوم مباشرة. فإذا كان يعجز فلا واجب مع العجز، فيبقى يجلس قليلا حتى يستقر ويرتاح، إذا كان عنده آلام في الركب، عنده آلام في الظهر، يعني يعجز عن الاتيان بها. فيقال لهذا الإنسان تباح في حقك، تباح ماذا في حقك هذه ماذا الجلسة ولا حرج. لماذا؟ جمعا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين روى عنه قديما وبين حديث مالك الذي ما مكث إلا نحو 20 يوما، مكث نحو 20 يوما وراء هذه الجلسة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، ومما يدل على أن جلسة الاستراحة ليست من قبيل العبادات، ليست هي عبادة مقصودة. لماذا ليست عبادة مقصودة؟ قال: فإن كل أفعال الصلاة المقصودة إذا رأيتها فيها ذكر، يعني هذه لا تكبير في أولها ولا تكبير بعد الانتقال منها، عندما تجلس ما تكبر، وعندما تقوم منها ما تكبر، ولا ذكر أيضا يعني في أثناء الجلوس، فدل على أنها ليست عبادة، أنها مجرد راحة. وإلا في الأفعال المقصودة في الصلاة فيها أذكار، فيها ماذا؟ أذكار. حتى الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين فيها ذكر الله أكبر ثم تقول الله أكبر، أما هذه لا الله أكبر في ابتداء الجلوس، ولا الله أكبر بعد الانتهاء من الجلوس، ولا بين أيضا ماذا في أثناء الجلسة ذكر، فدل على أنها ليست من الأفعال المقصودة للصلاة، وإنما قصدت لأجل الراحة، إنما قصدت لأجل الراحة ولأجل حصول ماذا؟ المشقة. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أحسن ما قيل في هذه ماذا؟ المسألة. تبقى عندنا بعد ذلك يعني مسألة ماذا؟ أخرى، وهي ما يتعلق متى يقول التكبير. طبعا هذه سجدة الثانية، والإنسان إذا فارق السجدة الثانية يحتاج إلى التكبير للقيام للركعة الثانية، للقيام للركعة ماذا؟ الثانية، أو هكذا للركعة الرابعة إذا كانت رباعية الصلاة، فيحتاج إلى التكبير. متى يقول التكبير؟ بعد ما يرفع من السجدة، بعد ما يرفع من السجدة الله أكبر، يجلس كما يقول بين السجدتين، أو كما يقول يعني ماذا في غيرها، يعني في غير هذه يعني ماذا هذه الجلسة، لأن أفعال الصلاة تدل على أنه إذا رفع من السجود قال الله أكبر. فهل إذا رفع من السجود الآن يقول الله أكبر فيجلس قليلا؟ قال بعض العلماء إذا قلنا يكبر أثناء رفعه وسيجلس، العامة سيقومون، العامة سيقومون قبله الآن، العامة سيقومون ماذا قبله، فهل يكبر الآن أو يجلس قليلا ولا يذكر للعامة التكبير؟ فإذا تهيأ للقيام بعد هذه الاستراحة الله أكبر حتى يقومون معه، لأنه لو قال الله أكبر وجلس عامة الناس ما يعرفون جلسة الاستراحة، سيقومون قبله وهو جالس، المأمومون قد قاموا والإمام ماذا جالس، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ ظاهر الأحاديث أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر بعد الرفع من السجود، وهذه السنة، وهذا الذي يرجح ابن قدامة أنه يكبر بعد الرفع من السجدة، وإن كان سيبقى جالسا، والعامة يتعلمون، والعامة لابد أن يتعلمون، إذا لم يتعلموا الآن سيتعلمون فيما بعد، أنه الآن سيجلس الاستراحة قال الله أكبر جالس، هم يقولون الله أكبر ويجلسون يرتاحون، ثم بعد ذلك يقوم بدون تكبير، ثم بعد ذلك يقوم بدون تكبير. لماذا؟ لأن الأحاديث الذي مرت معنا حديث عائشة وغيرها أنه بعد الرفع من السجود تكبير، ما هو بعد يعني ماذا بعد الجلوس ثم بعد ذلك يقوم يكبر مرة أخرى، لا هذا ما هو صحيح خلاف السنة هذا، فإذا رفع قال الله أكبر وإن جلس، فإذا بعد ذلك انتهى من جلسة الاستراحة يقوم بدون تكبير، يقوم بدون تكبير. والقول الثاني أنه لا يكبر إلا بعد الرفع، يعني إذا رفع من السجدة يريد جلسة الاستراحة لا يكبر حتى يرتفع، فإذا ارتفع للقيام قال الله أكبر حتى يتابعه. فالقول الثاني كأنه راعى العامة، والقول الأول كأنه راعى السنة، فإذا اختلف ما يتعلق بمراعاة العامة مع مراعاة السنة فإن السنة هي المقدمة، ثم بعد ذلك يعلم الناس، يعلم الناس كما يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله، كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله أن الإنسان يبقى على هذا الكيف، كما فيما يتعلق بتكبيرات الانتقاد الذي مرت معنا، راعي السنة لا تراعي العامة، راعي السنة بعدها يتعودون على هذا ماذا الأمر. بقيت أيضا ماذا مسألة أخرى، وهي ما يتعلق إذا كان يعني الإمام يعتقد جلسة الاستراحة هذه فيجلس، والمؤتم ما يعتقد جلسة الاستراحة، يعني يرى أنها للحاجة والإمام يرى أنها سنة مطلقة فيجلس الاستراحة، هل يصلح للمؤتم أن يقوم قبل الإمام؟ نقول لا، هذا فيه مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، إلى آخر الأفعال التي تظهر فيها المخالفة، الأفعال التي تظهر فيها المخالفة. وليس هذا الحديث على عمومه، وإنما فيما جاء به، إذا كبر فكبروا، ركع فاركعوا، ورفع فارفعوا، إلى آخره، في الأفعال التي تحصل فيها المخالفة من حيث الهيئة. طيب، فإذا كان الإمام يرى هذه الجلسة، المؤتم يتابعه، كما أن المؤتم يجب عليه أن يتابع في أشياء قد لا يجب عليه أن يتابع، يعني إذا ترك التشهد الأول سهوا واستقام، يجب على الإمام أن المؤتم أن يتابعه فيترك هذا الأمر. وهكذا إذا جلس جلسة الاستراحة يعتقدها تجلس معه، وإن لم تعتقد أن ماذا يعني سنة من السنن، وإنما هي الحاجة، والإمام يرى سنة مطلقة. طيب، لو حصل العكس، الإمام ما يراها يقوم وأنت تراها سنة، فهل تبقى تجلس جلسة الاستراحة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الجلسة يسيرة، تجلس قليلا وتتابعه كما تتابعه في باقي الركعات، فإنك قد تتأخر قليلا، لكن يقول مع هذا الواجب أنك تتابعه ولا تجلس جلسة الاستراحة. يعني الإمام يرفع من السجدة يقوم مباشرة، وأنت ترفع فتجلس قليلا، أنت جالس والإمام قائم، قال هذه مخالفة، فالواجب أن تتابعه مع أن الجلوس يسير، تدركه كما تدركه في باقي الركعات، فإن المؤتم قد يتأخر قليلا، فالتأخير القليل قد لا يضر، فهو في حكم العفو، لكن مع هذا يقول يجب علي أن يتابعه. فإذا كان الاثنان كلاهما يرى جلسة الاستراحة انتهى الإشكال، انتهى ماذا الإشكال. قد يقول قائل هل يعني ما يتعلق بالمتابعة، يعني أنتم ما تقولون أن الإمام إذا كان يحرك إصبعه في التشهد وأنا ما أحرك هل أتابعه يتورك وأنا لا أتورك، إلى آخر هذه الأفعال، هذه الأفعال لا يحصل بها تغيير هيئة الصلاة، لا يحصل بها تغيير هيئة ماذا الصلاة، فإن هذا رفع ما له علاقة، هذا يرفع يديه وهذا ما يرفع، هذا يرفع إصبعه، ما له علاقة بهذا الأمر، فهذا يتعلق بشيء لا يتعلق بهيئة ماذا الصلاة الذي تحصل بها المخالفة. هذا من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فاللفظ جاء مقيد، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا إلى آخره، فجاءت فيما يتعلق بالمخالفة الظاهرة، المخالفة ماذا الظاهرة. أما يعني ما يتعلق برفع أصبع، تحريك أصبع، التورك إلى غير ذلك، ما تتغير بهيئة الصلاة، ولا تعد هذه أنها من المخالفة، ولا تعد هذه أنها ماذا من المخالفة. فالحديث ما يعني كل أفعال الصلاة، إنما يجعل الإمام ليؤتم به ما تعني يعني كل أفعال ماذا الصلاة، لأنه لا قائل بالتعميم، لا قائل ماذا بالتعميم. إذن هذا استفدنا من حيث المعنى، واستفدنا من حيث ماذا الحديث، استفدنا من حيث المعنى واستفدنا من حيث الحديث، والله أعلم. فهذه أيضا مما ذكروا فيما يتعلق بجلسة ماذا الاستراحة، ما يتعلق بجلسة الاستراحة. هل من قائل بوجوب جلسة الاستراحة؟ هل في من العلماء من قال بوجوب جلسة الاستراحة؟ نقول قال يعني قاله بعضهم ولكنه شاذ. ما الدليل؟ قالوا ورد في حديث المسيء في صلاته، ورد في حديث المسيء في صلاته ولكنها شاذة. وبعضهم مشى ما ورد في حديث المسيء في صلاته أنه بعد السجدة الثانية مكث، جلس واستقر، لكن هذه شاذة في حديث المسيء في صلاته. إذن جلسة الاستراحة في حديث المسيء في صلاته لا تثبت، لأنهم يقولون كل ما جاء في حديث المسيء في صلاته فواجب، قالوا هذه ورد، نقول شاذة ما ثبتت. فيبقى على أن القول بوجوب جلسة الاستراحة قول شاذ، قول شاذ، اعتمد على حديث شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل ورد أذكار فيما يتعلق بجلسة الاستراحة؟ نقول ما ورد ذكر. فماذا يقول الإنسان؟ نقول تصمت فيها، تصمت في هذه ماذا الجلسة، تصمت في هذه ماذا الجلسة، لأنه لم يرد فيها ماذا ذكر معين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ملخص فيما يتعلق بمبحث جلسة ماذا الاستراحة، فيما يتعلق مبحث جلسة ماذا الاستراحة، كما وردت في حديث مالك رضي الله تعالى عنه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا دعاء لقوم أو دعاء على قوم، صححه ابن خزيمة. نعم، هذا الأحاديث فيما يتعلق مبحث القنوت، هذه الأحاديث فيما يتعلق بمبحث القنوت. والقنوت قنوتان: قنوت النازلة الذي ذكره، قنوت الفجر. يعني عندنا مسألتان. فقال الحديث الأول وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بهذا التوقيت، قنت ماذا؟ شهرا بعد الركوع، وجاء في بعض الألفاظ أيضا قبل الركوع، وجاء أيضا قبل ماذا؟ الركوع. قال: يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، أي ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الدعاء هو القنوت، يعني المقصود بالقنوت معنى الدعاء، قنت أي بمعنى دعاء. فإن لفظ القنوت يأتي لعدة معاني، وأشهر هذه المعاني أي معاني القنوت هو الدعاء، والمقصود بها هنا الدعاء. المقصود بماذا؟ الدعاء. قنت شهرا، وهو ما بين الهلالين يسمى شهرا، ما بين الهلالين يسمى ماذا؟ شهرا. قال: بعد الركوع يدعو على أحياء، يدعو ماذا؟ على أحياء من العرب، والمقصود على أحياء على قبائل من العرب. وسبب هذا الدعاء والقنوت شهر من النبي صلى الله عليه وسلم، قنوت هذه النازلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قراء يعلمون الناس في مكان، فمروا على هذين الحيين، رعل وذكوان، قبيلتان، مروا على هذين الحيين، على هاتين القبيلتين، فظنوا أنهم جاءوا إليهم فقتلوهم كاملا ماذا؟ كاملا. وذكروا لهم أنهم ما قصدوهم، وإنما أرادوا أن يذهبوا إلى مكان آخر، لكنهم قتلوهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتل القراء، فدعا شهرا، قنت عليهم ماذا؟ شهرا. ولم تحدد الصلاة التي يقنت فيها، وتحديد القنوت، قنوت النازل فيما يتعلق بالصلوات، ما ترى من تحديده بالفجر أو بالمغرب أو قد قنت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله في الصحيح، قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فتحديده بصلاة من الصلوات لا دليل عليه، بل يقنت في كل الصلوات، يقنت في كل الصلوات، فتحديد بصلاة معينة هذا لا دليل عليه. الأحاديث الصحيحين في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، قنت في كل هذه الأوقات. كون يعني أكثر من القنوت في الفجر أو في المغرب، هذا لا يعني أنه لا يقنت في باقي الصلوات كما يقول العلماء، بل كل الصلوات تصلح ماذا لي القنوت، ولا يخص القنوت بصلاة ماذا معينة. فيقول: قنت ماذا شهرا، قنت ماذا شهرا ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حادثة وحصلت وانتهت، قتل القراء وانتهت القضية، أي لم يستمر الشر. ولهذا يقول العلماء: المسألة فيما يتعلق بالنازل على قسمين، إما أن يحصل على أهل الإسلام شر ويستمر هذا ماذا الشر، فيستمر الدعاء ما بقي الشر هذا، أو ينزل يعني أمر بهم ثم يذهب، فلك أن تقنت. إذن الثاني يعني يوقت فيما يتعلق ماذا بالقنوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل شر في زمنه، حصل شر وهو على القراء الذين قتلوا، حادثة وانتهت، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فوقت بالشهر. وتحديد ماذا بالشهر بسبب ماذا تحديده بالشهر؟ أتعرف أنهم يعني قد تلتئم المصيبة، وقد يعني يلتئم ماذا الجرح، وقد ينسى الإنسان المصيبة، يعني بمعنى يوقت بقدر المصيبة، فإذا ذهب يعني ماذا معنى هذه المصيبة وحزن هذه المصيبة، ما بقي شيء للدعاء، لم يبقى معنى للدعاء فينتهي. إذن التوقيت قد يكون بشهر بعشرين يوم، بأقل من شهر إلى آخره بحسب الحال. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لذهاب المعنى، ذهب المعنى ما بقي شيء، كما فيما يتعلق بالعزاء. يعني العزاء ما تأتي إنسان بعد شهرين ثلاثة أشهر وبعد سنة تعزيه، يقول لقد نسينا المصيبة هذه، تأتي في تعزيه عظم الله أجركم في الوالد، متى مات؟ قال قبل خمس سنوات. ما له أي معنى هذا، يقول قد نسينا، أنت لا ما تذكرنا الأحزان، تحتاج الآن تعزينا بعد هذا القول الآن لأنك أثرت المصيبة علينا. فهذا لا معنى له، هذا لا معنى له. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا المعنى، انتهى الدعاء، انتهى ماذا؟ الدعاء، لأن القوم قد جبروا أي الذي حصلت عليهم المصيبة، وتناسوا هذه الجراحة الذي حصلت ماذا عليهم، فانتهى النبي عصرا، والدعاء للسبب وهو هذه المصيبة، فقد زال ماذا؟ معنى هذه المصيبة، فلا معنى للاستمرار في الدعاء. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينزل بالمسلمين شرط فيدوم عليهم. الأصل أن الإنسان يدعو ما بقي هذا الشر، أن الإنسان يدعو ما بقي هذا ماذا الشر، فلا يوقت. لكن هذا الأمر فيما يتعلق بهذا التفصيل يرجع إلى الإمام وإلى إذن الإمام، إلى الإمام. ولذلك هذا الدعاء لم يحصل إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحصل في باقي المساجد، لم يحصل في باقي المساجد، يدل على أن الأمر يرجع إلى الإمام، إما أنه هو الذي يقنت فقط دون باقي المساجد، أو يقنت ويأذن لبعض أو لكل المساجد. فالأمر متعلق بإذن الإمام، متعلق بإذن ماذا؟ الإمام. وأيضا لابد أن تكون هذه الحادثة، يعني ما هي حادثة كما يقال دائمة، يعني الآن الحروب وكذلك المضايقات وكذلك يعني ماذا كذلك يعني الشدة على المسلمين من الكفار تبقى لها سنوات، فما من بلد إلا وعلى الشدة من الكفار وعلى التضييق ماذا من الكفار. فالدعاء هذا يعني سيبقى دائم، ما له معنى في الشيء الذي هو يدوم، ما لا يصلح في ماذا دعاء النازلة، ولكن تنزل بالمسلمين نازلة، يعني يحصل عليهم اعتداء من الكفار، يحصل عليهم غزو، يحصل عليهم ماذا حصار من الكفار، ما في حرج، لكن يرجع الأمر إلى تقدير هذه النازل إلى الحاكم. فإذا دعا أو أذن بالدعاء فهذا لا ماذا لا إشكال فيه. فالذي يقدر هذه النوازل من حيث أنها نازلة عظيمة هو الإمام. وإلا كم حصلت من الحوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، كم حصل للمسلمين، وماذا حصل في غزوة ماذا مؤتة، وجاءت الأخبار، لم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا قنتا، فلا يقنت في كل نازلة من النوازل. حتى الوباء والأعاصير والفيضانات والزلازل كم حصلت من حوادث، هذه لا يقنت فيها، هذه لا يقنت فيها. لماذا؟ لأن العلماء يقولون عندنا قاعدة، إذا وجد المقتضي أي السبب لفعل هذا الفعل، وثم بعد ذلك لم يفعل هذا الفعل مع وجوده، وجود المقتضي والسبب وعدم المانع، فكونه يترك نقول هذه من السنة التركية. يعني عندنا فيما يتعلق بالطاعون في زمن عمر ما حصل أنهم ماذا دعوا أن هذه نازلة، إذن حصول الوباء أو نزول أمراض أو كذلك يعني فيضانات أو كذلك زلازل مقتضاها كان موجود في زمنه وفي زمن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولا مانع من الدعاء فتركوه، فدل على أن السنة الترك، دل على أن السنة ماذا الترك، فدل على أن الأمر يتعلق بالاعتداء على المسلمين، بالاعتداء على المسلمين، تنزل نازلة بالمسلمين في الاعتداء عليهم من الكافرين. فإذا حصلت ومضت تدعو، لكن يؤقت بقدر هذا الألم الذي حصل للمسلمين. وإذا حصل بأنه حصل ودام يدوم هذا الدعاء ما استمرت هذه الحادثة. أما يقال في كل بلد من بلاد المسلمين الآن تهجم وتضييق من الكفار فندعو، هذا معنى أنه ما سينتهي القنوت، ما سينتهي ماذا القنوت. فعلى كل الأمر يرجع إلى الحاكم، إلى إذن الحاكم، هو الذي يقدر هذه النوازل، يقول هذه نازلة فادعوا، فيبقى الإنسان يدعو، تأتي فترة يقول قفوا عن ماذا عن هذا الدعاء، لابد من الوقوف عن هذا ماذا الدعاء. فالأمر يرجع إلى إذن الحاكم، وخاصة في المساجد التي تتولاها الدولة. لماذا؟ لأن السلطان على هذه المساجد هي الدولة، بخلاف ما لو صلى الإنسان منفردا لنفسه في بيته، نقول تدعو ما في إشكال، لا حرج أن تدعو، لكن في مسجد أنت يعني ماذا لا تدعو إلا بإذن ثم تدعو، هذا فيه افتئات على ولاة الأمر، لأنهم السلاطين على هذه المساجد، وهم الذين يقدرون المصالح والمفاسد ويقدرون عظم هذه المصائب والنوازل التي نزلت ماذا بالمسلمين. أما هذا يدعو يقدرها بنفسه، وذاك لا يدعو، وذا يدخل من العامة ينكر لماذا لا تدعو والناس تدعو في المساجد، أنتم ما تحبون غزة وأنتم ما تحبون، وتبقى فتن. هذا لا يجوز. هذا فهذه الأمور ترجع إلى ولاة الأمر، هذه الأمور ترجع إلى ولاة الأمر، هم ممن يقدر النازلة. أما هذا المسجد يدعو وذاك ما يدعو وما في عنده إذن الحاكم، هذا افتئات، لأن المساجد تبع للحاكم، هي هو السلطان، هو السلطان. ولهذا إذا حضر الحاكم إلى مسجد من المساجد هو الذي يقدم على إمام المسجد، هو الذي يقدم على إمام ماذا المسجد، لأن السلطة العليا أعلى من السلطة النزلة، يعني الذي أقل ماذا منها. فيعني أيام الفتن تحصل هذه الأشياء، هذا يدعو هذا لا يدعو، وبعضهم يدعو يعني يحصل إذن من ولاة الأمر فترة معينة فيستمر سنة سنتين ثلاث سنوات وإذا به يدعو، ما زال يدعو. ويا ليت إذا دعا يدعو فيما يتعلق بنفس الموضوع، يدعو على الحكام وعلى الولاة وعلى المنافقين، ويدخل في سياسات وأمور ما لها علاقة بالحث هذه، ما لها علاقة بهذا الحث، واهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. طيب هذه نازلة تتعلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام في زمن النازلة دعا بكلمات معدودات، اللهم عليك بهذه، دعا على هذه القبيلة فقط ولا زاد على ذلك، ما قال بعدها اللهم هدنا في من هديت وإيش دخل هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت من نازلة. لهذا يقول شيخ الإسلام أن الدعاء لابد أن يكون قليلا وبحسب الحادة ولا يخرج عن الحادة، لا تخرج، هذه نازلة وسبب الدعاء هو النازلة، فيكون هذا الدعاء متعلق بهذا السبب، لا تخرج عنه، لا تخرج ماذا عنه. فهكذا يذكرون فيما يتعلق بالتقييدات فيما يتعلق بدعاء النازلة. ولهذا سبحان الله إذا حصل بأن الإنسان منع، عندك أماكن للدعاء، عندك السجود بين الأذان والإقامة في آخر الليل تدعو، لا تظن أن الدعاء فقط في هذا المقام، لا تظن أن الدعاء في هذا المقام، بل بعضهم يحب أن يدعو في هذا، لكن تسأل هل تدعو في السجود؟ ما أظن تخطر على بال غزة، غزة ما تخطر على باله، وإذا جاء بعد ذلك اللهم عليك اللهم عليك بعد الصلوات، طيب تقول أنت تدعو في آخر الليل لهؤلاء أو في سجودك أو بين الأذان والإقامة؟ قد تحلف أنه ما يدعو، والسبب أنه خلاص يعني أصبحوا يحبوا ماذا الشيء الذي هو مظهر والشيء الذي فيه رفع أصوات، العام آمين آمين آمين قلبه ربما خارج من المسجد، وهذا يدعو بدعاء وعليك بالمنافقين وعليك بالحكام وعليك بالذوهم آمين آمين آمين. سبحان الله، حقيقة أن في فوضى يا إخوان، أيام النوازل في فوضى، على هذا لابد أن تضبط المسألة بالرجوع إلى ولاة الأمر، الشؤون يعني الأوقاف التي ترجع إليها هذه ماذا القضايا، تقدر ويقدر الدعاء وتنتهي ماذا القضية. أما في كل يعني ماذا كل من حصل عليه ماذا شيء قالوا ندعو، هذه تعتبر ماذا نازلة، ارتفع الصرف قالوا هذه نازلة يدعون، ارتفعت المواد الغذائية قالوا هذه نازلة لابد أن ندعو. كم حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه قالوا يا رسول الله سعر لنا، ارتفعت الأسعار، فقال إن الله هو المسعر، ما قال يا قال ادعو الله عز وجل، ادعو الله فإنه الخافض الرافع إلى آخره. فعلى كل هذه المسائل الحقيقة أنها لابد أن تضبط. لهذا يقول قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع ثم ترك، لماذا؟ لأن المعنى الذي من أجله قنت ذهب، فالدعاء بعد الشهر وقد ذهب معنى هذه المصيبة ما له معنى، كالذي يصلي بعد انتهاء الكسوف، يعني دخل ويقرأ سور يقول له فلان انتهى الكسوف طلع الفجر أو ذهب، فهذا ما له معنى حقيقة، لابد أن تقيد الأشياء بأسبابها. على هذا إذا انتفى السبب انتفى هذا المسبب، وإذا لم يحصل السبب بالأصل أصلا ما تأتي بمثل هذه الدعاء. ثم ذكر قال ولأحمد الدار قطني نحوه من وجه آخر، وزاد من وجه آخر نحو الحديث الأول يعني، لكن في زيادة، قال فأما في الصبح فلم يزل يقنت، يعني هناك قنت شهرا، وهنا يقول أما الصبح خاصة فواصل، قال فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، منكر جدا هذا الحديث. يعني الحديث الأول قناه شهرة في الصحيحين وهذا خارج الصحيحين. من الذي أيضا هذا أزاده؟ هو جعفر أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان. أولا هو ضعيف وخالف الثقات الأئمة الذي في الصحيحين الذي قالوا قانت شهرا وترك وفي النازل الخاصة وفي كل الصلوات. ويأتي هذا الراوي زيادة عند الإمام أحمد والدارقطني فيذكر نحو الحديث قال وأما الفجر فما زال يقنت حتى فارغ الدنيا. سبحان الله ضعيف ويخالف أيش يكون حديثه؟ منكر يا أخوان. إذن منكر لفظا ومنكر سندا. الراوي ضعيف أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان اتفقوا على ضعفه. وأيضا كما قلنا خالف ماذا؟ الثقات الذين يروون الحديث عن أنس الذي مر معنا في الصحيحين. ما في هذا الأمر، ما في هذا الأمر. إذن هذا حديث ماذا؟ حديث منكر. هذه زيادة منكرة، هذه زيادة منكرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه أي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. دعا لقوم أو دعا على قوم، دعا لقوم كما في أهل مكة أو على قوم أو على الذين قتلوا ماذا؟ القراء. لكن هذا الحديث الذي ذكره وهو يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، وقد سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط. هذا من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط، لأن سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط لكنه يشهد له ما جاء من حديث أبي هريرة بنفس المعنى، يشهد له ما جاء من حديث أبي هريرة، ما جاء من حديث ماذا؟ أبي هريرة، والمعنى صحيح. كان يدعو لأهل مكة وكان يدعو على هؤلاء الذين قتلوا ماذا؟ القراء. كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، أي بمعنى لا يدعو إلا إذا نزلت نازلة، إما بقوم أو كذلك يعني ماذا؟ يعني إما يدعو ماذا لقوم وهم من أهل الإسلام نزلت بهم مصيبة، أو على قوم من الكفار يعني أنزلوا مصيبة على المسلمين. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعنى. أما دعاء إذا حلت الفيضانات والزلازل والأعاصير إلى غير ذلك، كل هذه مقتضاها وسببها كان في زمنه وفي زمن أصحابه، وتركوها مع أنه لا مانع من الدعاء. فترك الشيء مع وجود مقتضاه ولا مانع من فعله فالسنة ترك، والفعل هو البدعة، والفعل والدوام عليه هو ماذا؟ البدعة، هو ماذا؟ البدعة. أضلنا قال رحمه الله وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم، هذا الحديث كان الأولى للحافظ بن حجر أن يقدمه على الحديث الذي قبله، أي يأتي به بعد حديث أنس ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. المناسب يذكر هذا الحديث، وهو حديث يعني ماذا؟ سعد بن طارق، وحديث سعد ماذا؟ ابن طارق الأشعري. قالوا عن سعد بن طارق الأشعري قال قلت لأبي، قلت ماذا؟ لأبي، وهو طارق الأشعري الصحابي رضي الله تعالى عنه. كان المناسب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يضع بعد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. يأتي بالحديث هذا يكون أنسب بعده. الأشعري أيش قلت؟ الأشعري، لا الأشجعي، طارق، نعم سعد بن طارق الأشجعي، نعم. فهذا الحديث حديث صحيح ولا إشكال فيه، صحيح المسند للشيخ، حديث صحيح ولا إشكال فيه. إذن هذا الولد يسأل أباه، هذا الولد وهو سعيد يسأل أباه طارق الأشجعي صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله، وخلف من؟ وخلف أبي بكر، وخلف من؟ وخلف عمر، وخلف من؟ وخلف عثمان. صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف الخلفاء الراشدين، بمعنى لأنه لماذا يذكر الخلفاء الراشدين؟ لأنه لعل يكون يعني كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخ هذا الأمر وجاء بخلافه، لكن هذا الأمر استمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما في قنوت الفجر والاستمرار عليه، ولا في زمن الخلفاء الراشدين. فإذا لم يكن هذا القنوت من حيث الدوام لا في زمنه ولا في زمن الخلفاء الراشدين، فالدوام عليه بدعة، الدوام عليه ماذا؟ بدعة. لهذا قال الصحابي يا أبتي، قال يا بني هذا ماذا؟ أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، أي هل كانوا يداومون على القنوت في صلاة الفجر إذا صلوا بعد الرفع من الركوع يقنط اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت؟ قال أي بني محدث، محدث بمعنى إحداث في دين الله، إحداث، وهذا هو الإحداث، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هي بدعة. فالدوام عليه هذا يناسب ذكره كما قلنا بعد حديث ماذا؟ أنس. إذن القنوت في صلاة الفجر في غير النازلة نقول هذه من البدع، لأنه إذا قنت في صلاة الفجر لغير نازلة قنت لغير سبب، وإذا قنت لغير سبب يحتاج إلى دليل، لأنه لابد أن تربط الأحكام بالأسباب، أين السبب الذي من أجله قنت في صلاة الفجر؟ ما في نازلة، فمعنى أنه يقنت لغير ما سبب، فأضاف إلى الشرع عبادة ليست لها سبب، أضاف إلى الشرع عبادة ليست لها ماذا؟ سبب، يقنت في غير نازلة ويستمر على هذا القنوت، هذه البدعة، هذه هي ماذا؟ البدعة التي يعني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ولا أحد من الخلفاء الراشدين. فعلى هذا قول الشافعية والمنقول عن الإمام الشافعي هذا القول مرجوع فيما يتعلق بقنوت الفجر. الشافعي مشهور عنه أنه كان يقنت في الفجر، لكن الشافعي من الأئمة اجتهد عليه رحمة الله، اجتهد وما أصاب هذه المسألة. ولهذا إذا كان الإنسان من أهل الاجتهاد ومن أهل الخير والصلاح ورأى مسألة من المسائل فهذا ما بين الأجر وما بين الأجرين، أما إنسان يعاند يعني ظهر بالأدلة أنه لا يثبت شيء ثم هو يفعل، ثم هو يفعل هذا ماذا؟ الأمر، يفعل هذا ماذا؟ الأمر، فإن هذه تعتبر من المدع، فهو ما بين الوزر والوزرين، ما يقال بين الأجر والأجرين، أن هذه مسألة ما يجتهدية، أين الدليل؟ ما عنده دليل على هذه المسألة، لا دليل عنده على هذه ماذا؟ المسألة، بل هي من البدع، ففعلها من البدع، والشافعي عليه رحمة الله قد يعذر. ولهذا ذكروا أن الإمام أحمد كان إذا صلى خلف الإمام الشافعي وقنت في الفجر يعني تم به وتابعوا الإمام أحمد، لماذا؟ يقول لك هذا رجل من أهل الاجتهاد ورأى أن هذه المسألة وهي دعاء في الأخير، هو دعاء والرجل يرى أنها من السنة فيتابعه. أما إنسان جاهل أو عامي أو وإن كان ممن ينسب العلم لكن ما عنده برهان لما تسأله فإن هذا صاحب هوى لا يتابع، هذا صاحب هوى ولا يتابع، يقنت أن تصلي لك وضع اليد اليمنى على اليسرى تنتظر حتى ينتهي من دعائه، لماذا؟ لأن هذه بدعة، هذه ماذا؟ بدعة، فلا يتابع عليه. أما إنسان ينسب الاجتهاد وجمع براهين وأدلة وكان ممن يبحث عن الحق وتأول في هذه المسألة قد يتابع في هذه كما كان الإمام أحمد يفعل في متابعة الإمام ماذا؟ الشافعي. فعلى كل هذا الفعل بدعة، وهو الاستمرار والدوام على القنوت في صلاة الفجر لغير ما سبب، أي ليست نازلة، فنقول هذه بدعة، وإنما قنت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ في الصلوات ومنها الفجر للنازلة، أما لغير ما نازلة لغير ما سبب فهذه من الأفعال المبتدعة، هذه من الأفعال المبتدعة. قال وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي وللبيهقي. قالوا للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. نعم، هذا الحديث وهو حديث الحسن ابن علي، حديث الحسن ماذا ابن علي، حديث صحيح، لكن يعني فيما يتعلق بالتقييد بالوتر، علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر. التقييد بالوتر هذا شاذ، التقييد بالوتر هذا شاذ، لأن الحديث عن أبي إسحاق وعن ولده أيضا يونس تابعه، أبو إسحاق السبيعي وولده ماذا يونس أيضا يتابعهم في الرواية عن أبي الحوراء عن الحسن يا ابن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي ماذا عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء عن أبي نعم عن بريد بن أبي مريم، عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو إسحاق الحويني، أبو إسحاق السبيعي مع ولده ماذا يونس بن أبي إسحاق يرويان هذا الحديث بذكر التقييد بالقنوت في قنوت ألا في قنوت ماذا قنوت الوتر، في قنوت ماذا الوتر، قيدا بهذا القيد. إذن أبو إسحاق السبيعي مع ولده ماذا يونس عن يعني ماذا بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقييد. من يخالفهم في هذه المسألة؟ يخالفهم شعبة بن الحجاج، فيرويه عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن ابن علي لا يذكر التقييد بالقنوت، بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مطلقا، بمعنى تدعو به في السجود بين الأذان والإقامة، ما يقيد، ما يقيد بالصلاة فضلا عن قنوت ماذا الوتر. هذا هو الصحيح في الحديث، هذا هو الصحيح في الحديث. إذن تقييد ماذا بالقنوت، قنوت ماذا الوتر، هذا الشاد. من الذي شد به؟ أبو إسحاق السبيعي، وأيضا قد عنعنت في كل الطبقات وهو مدلس، وإن تابعه ولده هو حسن الحديث يونس ماذا بن أبي إسحاق، لكن المخالف لهم في بريد بن أبي مريم وشعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج لا يذكر التقييد بقنوت الوتر، فدل على أن التقييد بقنوت الوتر أي تقييد هذا الحديث هذا شاذ، والحديث مطلق، بمعنى علمه دعاء مطلقا في السجود بين الأذان والإقامة في آخر الليل إلى آخره، هذا هو الدعاء قبل أن يسلم من صلاته، لكن التقييد بهذا لا يثبت. هذا أمر. الأمر الثاني أن المنقول على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الوتر، يعني ماذا يصلي الوتر، ولم ينقل عنه أنه كان يقنت، لا من حديث حذيفة صلى مع حذيفة إلى أن انتهى من صلاته، وهكذا عائشة تصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، كم صلى من الصحابة في الصحيحين الأحاديث صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في صلاة التراويح أيضا، في صلاة التراويح لما جمعهم ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر. إذن القنوت في الوتر بهذا الدعاء لا يثبت، القنوت في الوتر بهذا الدعاء لا يثبت، فالقنوت مع الاستمرار عليه في الوتر هذا خلاف السنة يا أخوان، هذا خلاف السنة، وإذا فعل أحيانا قد لا ننكر عليه. لماذا؟ لأن جماهير العلماء عليه أصلا، لأن جماهير العلماء عليه، فإذا فعل أحيانا نقول لا حرج، أما الدوام عليه نقول هذا خلاف السنة، قد يبلغ بك للبدعة، هذا خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمها الحسن ولا كذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو من يعني ماذا من قوله ولا هو من فعله عليه الصلاة والسلام، ولا من تعليمه ولا من إقراره، ما ثبت هذا الشيء، لم يثبت هذا الشيء لا في رمضان كله ولا في منتصف ماذا رمضان. وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر يعني ماذا أبي بن كعب وتميما أن يدعو على الكفار، كان حينها يعني غزو للمسلمين أو من المسلمين على الكفار، كان زمن حروب، فحثهم أن يدعوا، فكان يدعو على الكفرة خاصة، يدعو بكلمات محدودة على الكفرة لسبب، زال السبب ما في دعاء، إذن ما في دعاء لا في أول رمضان ولا في وسطه ولا في العشر الأواخر، ما في دعاء. فيما يتعلق بالقنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فتجد المبالغات فيما يتعلق بالدعاء، ينتي من قوله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا، فيدخل لك في دعاء طويل ويتلحن بالدعاء ويجعله ألحن من القرآن، ويأتي البكاء في الدعاء ما لا يأتي في القرآن، صح ولا لا؟ لو ترى الحرم وخاصة على السطوح وخاصة عند المصريين لما يدعو ماذا السديس وينسجم في الدعاء، سبحان الله، صياح وهكذا وبكاء، والقرآن يتلى آيات عظيمة ولا ترى دمعه ولا تسمع صوتا، ولما يأتي هذا الدعاء يأتي البكاء ويأتي. حقيقة بعض الأشياء فيها مبالغة، بعض الأشياء فيها مبالغة، يعني ما يتعرف ماذا الدعاء والإسهاب في الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بكلمات جامعات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كلمات جامعات قليلات. أما الإسهاب في الدعاء وكذلك يعني ماذا يعني التمطيط فيه وهكذا، هذا يعني يذهب ما يتعلق بمعاني الدعاء، يذهب فيما يتعلق بمعاني ماذا الدعاء. فبعضهم يفصل كل مسألة، زوج المدري إيش وافعل كذا وأتنا بكذا، وكلهم يدعو، كلما تذكر شابا ما تزوج يدعو له بالزواج، إنسان فقير يدعو له بأن الله يرزقه، إنسان مريض يدعو له ماذا، ولا يبقي أحد، بحيث يجبر الكل، كل من حضر في الحرم قد جبر هذا الشخص، لأنه إنسان مريض، إنسان يريد الهداية لولده، فيه تذكر من بقي معنا حتى يعم الكل بالدعاء. صحيح، فيبقى بعضهم نصف ساعة يدعو، بل بعضهم ربما ساعة إلا ربع، صح ولا لا؟ دعاء، دعاء وهو يدعو مثل هذا، فهذا مهجة لا عن النبي عليه السلام ولا عن السلف. فهذا الحديث صحيح من دون التقييد بالقنوت. قال زيادة، قال زاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. محل هذه الزيادة، هذه الزيادة فيها شذوذ، هذه الزيادة فيها شذوذ. والرواة عن شعبة ماذا بن الحجاج لا يذكرونها، والذي تفرد بذكرها هو عمرو أو عمر أو عمرو ابن مرزوق، والرواة عن شعبة لا يذكرون هذه اللفظة، لا يذكرون هذه اللفظة، لأن الحديث مر معنا أن الذي رواه المخرج شعبة عن وريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن إلى آخره. فيأتي عمر أو عمرو بن مرزوق فيأتي: ولا يعز من عاديت، هذه لم تثبت. ثم أيضا اللفظة الثانية وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي من طريق عبد الله أو من طريق عبد الله ابن علي ابن الحسن ابن علي، ولم يدرك جده، هذه أيضا يعني منقطعة بل معضلة، هذه لا تثبت وهي الصلاة. وإنما جاءت الصلاة عن بعض التابعين، جاءت الصلاة عن بعض التابعين، حتى بعضهم يقول من أجل لا نقول هذه بدعة، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء، من حيث الحديث لم تثبت، هي من طريق هذا الراوي من طريق عبد الله ابن علي ابن الحسين ابن علي، ولم يدرك جدا، معنى أنه معضل معضلة، فهذه لا تثبت، هذه لا تثبت. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس قال: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. قال: وفي سنده ضعف. ما سبب ماذا ضعفي؟ فيه راوي مجهول، فيه راوي مجهول وهو عبد الله بن هرمز، لا يعرف، فيه عبد الله بن هرمز لا يعرف ولا شاهد له، إذن هذا حديث ضعيف في هذا الراوي المجهول، ولا يشهد له حديث، لأن الحديث الأول منكر الذي مر معنا، فعلى هذا لا يثبت. من أراد أن يحسن ذاك بهذا نقول ذاك منكر، إذا كان شاذ ما يقبل، المنكر أعظم منه، وهذا في سند ماذا مجهول، فلم يثبت في قنوت الصبح ماذا دعاء لغير النازلة. فهذا عبد الله بن هرمز لا يعرف، إنسان مجهول، فحديث عبد الله بن عباس حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول: أنا طالب جديد، لو سمحتم أن تبين حقيقة معنى التصوير، أفدنا مأجورين. لا إله إلا الله، مبتدئ وتريد مسألة التصوير الذي هي كما يقال مطاحنة، خلاف كبير بين العلماء وتحتاج إلى تأصيل وتقعيد، وتقفز لك للصور، أتركها يا أخي الله يحفظك. هذه الصور والمسائل الكبيرة بين العلماء العصريين تحتاج إلى التأصيل وتقعيد والكلام على هذه المسألة، وهي أكبر منك، حتى لو ذكرنا لك هذه التأصيلات والتقعيدات والراجح من المرجوح ما استدركها. قل: أنا أريد درس الأصول الثلاثة، أنا بادئ، أريد مختصر صفة صلاة النبي، من يعلمني القراءة والإملاء، صح ولا لا؟ تسأل عن مسألة أو سيسأل عن الانتخابات، أيش حكم الانتخابات؟ أنا بادئ في طلب العلم أريد أن أسأل عن حكم الانتخابات، لا إله إلا الله، أو حكم الديمقراطية. يا أخوان السؤال صحيح، السبب هذا والله قد يكون هذا الولد أو هذا المبتدئ ما له ذنب، لكن بسبب الفوضى العلمية هكذا الآن، خلاص الإنسان يستقيم ويدخل مع الجماعات هذه، أيش قال حجاورة، أيش قال معابر، أيش ربش الدنيا خبط. يا ابني أدرس لك، أطلب لك العلم، هذه العلماء، لا لنا ولا لطلاب العلم، وللعلماء هذه القضايا هم الذين يحكمون فيها. ولهذا بحمد الله لما تكلم العلماء في الحجوري انتهينا منه، ما عاد نناقشهم، ايش قال الحجوري، لا مصيب، قال مش مصيب، يا جماعه العلماء تكلموا فيه مش احنا، العلماء المتخصصون هم من تكلم فيه وهم من بدع، صح ولا لا؟ فمن حلق ابو الحسن، العلماء هم الذين تكلموا فيه، تريد تناقش فيه، انا طالب علم مثلك، انما انقل ما قاله العلماء، ما دام ان العلماء قد تكلموا انا احيي لك على العلماء. فحقيقه يا اخوان هذه الفتن اصبحت، سبحان الله، انت حجوري، ايش تقول في الحجوري؟ انا اقول في الحجوري، قل ماذا قال العلماء احيي لك، قالوا كذا وكذا. عباس الجوني يقول قال انه يتكلم في الحجوري او في ابي الحسن، من انا حتى اتكلم يعني في كل احد، ما بلغت هذا المبلغ، وانما نحن ننقل، ومن قديم نحن على هذا، تكلم العلماء في شخص ننقل كلام العلماء وانتهت القضية. فحقيقة يا أخوان أن هذه الفتن ضيعت كثير من الشباب، بداية الأمر يدخل يريد الاستقامة ويريد يسلك الطريق الصحيح، وإذا بهم يدخلون في هذه الفتن، أشتغل في فلان، أشتغل في علان، أشتغل، وإذا بيدخل يقيم الولاء والبراء ويتكلم في قضايا إذا سألته ما يدري إيش القضايا هذه. وأذكر حادثة يعني سبحان الله كان يتكلم فيها شخص، يعني دخل يعني جماعة يعني نزلوا في مكان ويتكلمون يتكلمون، فدخل شخص قال هؤلاء من المعتزلة في قرية من القرى، ما في معتزلة ولا خبر، قال هؤلاء من المعتزلة وأنتم تسمعون إليهم، العام قاموا بالعصي معتزلة في مسجدنا، فقاموا يطردون هؤلاء المتكلمين. بعدين سألوا الأخ قالوا إيش معتزلة؟ طيب أنت تريد تضرب هؤلاء وتسأل عن المعتزلة بعدها؟ يعني قاموا بالعصي وضربوا القوم وطردوهم من المسجد. بعدين سأل الأخ قالوا إيش معتزلة؟ طيب كيف أنت الآن تضرب بعدين تسأل؟ هذه من العجائب يا أخوان، والله من العجائب، تسأل بعضهم يريد يدخل الفتن، تسأل عن بعض المسائل التي تتعلق بالطهارة ما يدري عنها، طيب تريد تسأل لك مسألة في باب الجرح والتعديل وكلام العلماء فيها وتكلم فيها فلان. حقيقة يا أخوان أن السلف ما كانوا على هذا، نحن نتحدى أي شخص يأتي في زمن العلماء القدامى، أنه إذا حصل بينهم شيء، حصل بين البخاري ومحمد بن يحيى الدهلي صح ولا لا، أشياء، أين التلاميذ اللي ذكروهم أنهم كانوا هذا يكتب وهذا يؤلف وهذا يرد؟ كانت بين البخاري وبين محمد بن يحيى الدهلي، وهكذا في زمن الإمام أحمد، وهكذا كان في زمن السلف، ما يتكلم فيها إلا العلماء. إذا حصلت قضايا معنى قضية كبيرة بين عالمين، معنى أن المسألة كبيرة عقدية أو منهجية، ما يتكلم فيها إلا الرؤوس الكبيرة، فلهذا هم الذين يتكلمون فيها ولا يشغلون طلابهم بالكلام فيها، لا يشغلون طلابهم ماذا بالكلام فيها. أما الآن الكبير الصغير الذكر الأنثى العامي كلهم يريد يتكلم، تطلع السيارة ويتكلم لك أنت مع فلان أنت مع فلان، يا أخي اتق الله، إيش هذا الهدرة، إيش هذا الكلام؟ في حقيقة أنها فوضى علمية. بحمد الله سلم الله عز وجل كثير من السلفين، إذا جاءت الفتن قالوا إيش تقول في فلان، هم اسألوا العلماء، قالوا العلماء قالوا كذا، قالوا انتهينا، تسألوني وعندكم العلماء، فين رايح أنت تسألني وعندك العلماء وقد تكلم العلماء في هذا الشخص وذكروا ما عنده وتأتي تسألني أنا؟ الحقيقة أن بعضهم لا يعرف هذه الطريق ولا يعرف للعلماء قدرا، يعني كأنه ما عنده اكتفاء بكلام العلماء، يريد الناس كالإجماع، كل الناس لابد يتكلمون ويجمعوا على هذا الشخص، ما هو صحيح هذا. الإمام أحمد ربما تكلم في زمن على شخص انتهت الأمة كلها من هذا الشخص، أما الآن يريد إجماعات، طيب تكلم فيه الشيخ ربيع، باقي الشيخ الفوزان، باقي العباد، باقي يمشي لك للصين يبحث لك، هل في علماء في الصين تكلموا في أبي الحسن؟ عجائب وغرائب يا أخوان، والله أول ما يعني ما سمعنا بها من قبل، يعني الشخص من المتخصصين في باب الجرح والتعديل يتكلم على شخص ويفند الشبه والأشياء الذي عنده وتنتهي القضية. زمن السلف كانوا على هذا، لا هذا ما يريد الاقتناء، يقول لك هذا واحد، بقي الثاني من؟ قال الشيخ الثاني وش الثاني والثالث ثم فوزان باقي العباد باقي المفتي باقي لا إله إلا الله، يريد الأمة كلها تتكلم كأنه يريد ما في إجماع إذا المسألة فيها سعة. حقيقة فوضى يا أخوان، والله أنها فوضى. أما السلف فكان الإمام أحمد فقط يتكلم انتهت القضية، أو يتكلم فلان من الناس وهذا تخصصه تنتهي القضية. أما الآن ففوضى عارمة، فوضى ماذا؟ عارمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهذا الأخ ضحية هذه الأشياء، حقيقة ضحية هذه الأشياء، يريد أن يسألك على التصوير، تصوير مسألة، أو يسألك على الديمقراطية، أو يسألك عن يعني كذلك الانتخابات إيش حكمها. يا أخي لا تسأل الله يحفظك، سألك عن الأصول الثلاثة قواعد الأربع درسها، خذ لك سلسلة التوحيد، اختصر صفة الصلاة، درس لك يعني ماذا يعني تأتي تقرأ القرآن على الأخ السعيد وهكذا يعلمك هذا الكتابة والإملاء، تعلم تعلم، وبعدها إذا قد كبرت وأصبح لك شأن بعدها خذ لك مع القوم إذا كانوا لابد، خذ لك مع القوم وضيع عمرك ووقتك فيها. الله المستعان. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم رجل أعطى رجلا مالا ليشتري له شيئا ولكن السلعة ليست موجودة وتأتي بعد 5 أشهر والرجل احتاج فأخذ المال إلى أن يأتي وجود السلعة ثم يشتري له سلعة، إيش حكم الأخذ هذا؟ يصلح له أخ أعطى أخا مالا يشتري للسلعة معينة وقبل هذه الوكالة، سواء كان بمقابل كان يكون مستأجر أو بدون مقابل متبرع فهو وكيل محض، ثم بعد ذلك تأخرت السلعة وأخذ بدون استئذان من الأخ، صح؟ ما يصلح هذا. سبحان الله، قد تأتي السلعة وما عندك، كيف تفعل؟ قد تأتي السلعة وما عندك، يقول لك يا فلان جاءت السلع، يقول والله المال ذهب علي، إيش يحصل من الأخ هذا؟ مثل هذا خطأ. إذا تأخرت السلعة يا فلان مالك يبقى عندك، أنا أخشى يذهب علي، أو تقول أنا سأستدين إلى أن يأتي وقت السلعة، كن صريح وارتح لك يعني حتى لا تحصل لك الإحراجات بعدها. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الأثر الذي أثر علي الذي حسنه الطحاوي أن علي بن أبي طالب مسح على خفيه ثم دخل المسجد فنزع خفيه فصلى، وإيش الإشكال فيه؟ إذا مسح إنسان على خفيه وبعدين ضاق منهما ونزعهما وصلى، هل بمجرد خلع الخفين يعتبر هذا حدث؟ مر معنا؟ ما يعتبر حدث، وهذا الأثر ثابت عن علي، ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. الأخ يظن أن الإنسان إذا مسح على خفيه ثم خلع خفيه وصلى أنه لم يغسل قدمين، وصلى بدون غسل القدمين، هذا ليس بصحيح، الطهارة باقية له، الطهارة باقية له حتى يحدث، فليس مجرد يعني انتهاء المدة أو خلع الخف بعد المسعى عليه يعتبر هذا حدث، ما يعتبر هذا حدث، فأثر عليه أثر ثابت. نعم. ويقول أحسن الله إليكم، هناك أخ كان له أقارب ثم بعدما رأى أنهم انحرفوا وذهبوا مع محمد بن هادي هجرهم، والآن لا يكلمهم ولا يسلم عليهم، هل فعله صحيح؟ كيف حصل له أولا؟ له أقارب. أقارب. ثم بعدما رأى أنهم انحرفوا وذهبوا مع محمد بن هادي هجرهم والآن لا يكلمهم ولا يسلم عليهم، هل فعله صحيح؟ يا أخي نخشى أن يكون في نفس الشيء عليهم، ولعل القضية ما تكون دين، محمد بن هادي ذهب وذهبوا معه يبقوا على هذا الحال، لكن في صلاة في أرحام أحيانا يكون من الأقارب أخ أو ابن أو أب أو كذا، الصلاة لابد أن تبقى وأن تثير هذه المواضيع، زرهم بقدر الحاجة بقدر المصلحة بقدر ما تتحقق به الصلة، ولا تذكر يعني مواضيع محمد بن هادي، ما دام ارتضوا بمحمد بن هادي أن يكون قدوة لهم اتركوا لحالهم بعد النصيحة بالتي أحسن، فإذا استمروا على هذا الحال لكن تبقى الصلاة، تبقى مدى الصلاة. الله أعلم. وهذا أحسن الله إليكم شيخنا، يقول لو أخذنا بعد النزهة بعد نزهة النظر وفي ورقة يشي نزهة إلى البحر، قال لو أخذنا بعد النزهة تحفة أهل الطلب نظرا إلى أن أكثر الإخوة معهم هذا الكتاب، وأيضا لأجل أن نأخذ القواعد الفقهية بين المصطلح حتى ننشط ولا نمل. إذن من مصطلح إلى قواعد فقهية وكذا لخبطة يا أخي، خلينا نمشي على هذا إن شاء الله. يسر الله يسر، صلى الله أن يسر ونرجع ونحن نشوف لو الإخوة يعني يفقهون. إحنا قد أخذنا القواعد الفقهية للسعد المنظومة، وأخذنا القواعد والأصول الجامعة كاملة، وأخذنا الفرائد، هذه فيها خير كبير. إذا لم تصل إلى ماذا تحفة أهل الطلب أو قواعد من درجة، فقد أخذت قطعت شوطا في هذه، فقد قطعت شوطا، فإن شاء الله هي تأتي. لكن نحن قد أخذنا هذه الدروس وهي مسجلة هذه، فلو ترجع إليها وتذاكر، بل لو سألنا في أول الكتب هي منظومة العلامة السعدي المنظومة عن قاعدة معينة، ربما هي عنده طارت ويريد تحفة أهل الطلب. مشكلة هذه حقيقة، احنا نريد يعني نريد ندرس هذا الكتاب، لكن الأوقات يا أخي الأوقات، صلى الله يسر، صلى الله يسر. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم الأشجار التي يسمدها رؤوس الإنسان؟ هل يؤكل من ثمرها؟ إذا كان تسمد وكثر عليها السماد، طبعا هي ستغير في الثمرة، إذا غيرت في الثمرة من حيث الطعم أو من حيث الرائحة ما تؤكل هذه الثمار. أما إذا كان السماد قليلا والغالب عليه ما في سماد، فما يظهر أثر النجاسة على هذه الثمار. فإذا أراد الإنسان أن يأكل ما في حرج، فالعبرة بالشيء، مثل الجلالة تماما. تعرفوا الجلالة؟ جلالة قد تكون شاه، قد تكون بقرة، قد تكون راحلة، قد تكون من الدجاج، من العصافير، كيف ذا تطعم النجاسات. فإذا ظهرت عليها النجاسة في البيض حيث الطعم أو الرائحة أو في اللبن أو في اللحم، هذه ما تؤكل. كيف يفعل بالإنسان؟ تحبس، وأثناء حبسها ما هو ما تطعمها، لكن تطعمها الطيب، تطعمها الطيب طيب حتى يقلب هذا الجسم يعني من اللبن ومن البيض وكذا، حتى يقلب يتغير على هذا. لأنها الطيب سبحان الله لما اعتادت الخبيث يعني صعب تنقلها من الخبيث إلى الطيب، تأتي لها بالطيب ما تريد، تأتي لها بالخبيث تأكله مباشرة، تعودت خلاص. فأنت حتى تعطيها وتألف عليه ويذهب عنها هذا الأمر، فإذا ذهبت وتغيرت يجوز. وهكذا الثمار، وهكذا الثمار، إذا رأيت أنه أكثرت عليها من السماد النجاسات، أكثر عليها من المياه والسماد الطيب، فتتغير الشجرة والثمرة، فالحكم يدور مع الطعم ومع الرائحة، الله أعلم. ويقول السائل، هل يؤكل لحم السمك الذي يأكل الميتة؟ السمك يأكل الميتة؟ هكذا السؤال حقوق، هل يؤكل لحم السمك الذي يأكل الميتة؟ نفس الأمر، إذا لم يظهر عليه شيء من هذا، فبعض الأشياء قد تأكل من الميتات، بعض الأشياء قد تأكل ماذا من الميتات، فما له علاقة، ما له علاقة بكونه يؤكل أو لا يؤكل، أدام أنه سمك، فالسمك الأصل فيه الحل، إلا أن تغير ترى فيه يعني حفونة هذه الأشياء الذي يأكلها وقد تتضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وإلا فالأصل من السمك حلال منه.